مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. العقد الفريد. ترجمة إبراهيم بشمي. نشر وتوزيع الأيام للصحافة والنشر والتوزيع. صوت وأداء مازن الهشلمون. منذ مئات السنين حكم مملكة ديوال في السند ملك وسيم وجميل اسمه خانصير، وكان لديه زوجة فاتنة الجمال اسمها ليلى، وقد أحب الاثنان بعضهما البعض حبا جما. وفي نفس الفترة كان يحكم المملكة المجاورة ملك من أقوى الحكام اسمه خانقار، وكان لديه ابنة وحيدة اسمها كونور، والتي انتشر صيت جمالها في كل الأنحاء. وحسب التقاليد في مملكة ديوال، فقد تمت ترتيبات عقد زواج كونور وهي صغيرة في السن على ابن عمها مادي. وكانت أمها الملكة مير كاهي تحب ابنتها بشغف، فترعرعت وكبرت الابنة وهي تزهو بجمالها ودلالها. وذات مرة أقبلت الأميرة كونور وهي تتبختر متباهية بملابسها الفاخرة وتتمايل في مشيتها مغرورة بجمالها، مما دعا صديقتها وابنة عمها جماني لتؤنبها وتوبخها قائلة: هل تظنين نفسك زوجة الملك خانصير؟ وأحست كونور بأنها قد جرحت بملاحظة صديقتها، لقد سمعت عن جمال ووسامة الأمير خانصير، وتمنت في داخل أعماقها لو أنها تكون زوجته. ولقد ازدادت هذه الرغبة في داخلها وتحولت إلى هاجس يقلقها، وأصبحت غير صبورة وهي تتحين أقرب فرصة لتحقيق هذه الرغبة. وكانت كونور تعلم أن الملك خانصير متزوج بالأميرة ليلى التي يحبها بشغف. ولقد لاحظت والدتها الملكة مير كاهي بأن ابنتها كونور قد فقدت مرحها، ولفها الصمت الكئيب والغضب الصامت الذي سيطر عليها، وأرادت الملكة أن تعرف سر هذه الكآبة التي تملكت ابنتها. وبعد فترة من توسلات الأم الدؤوبة لكي تعرف سر هذا الغضب والصمت، كسرت كونور حاجز الصمت وكاشفت أمها برغبتها وقرارها بالزواج من خانصير، وإذا لم تتحقق رغبتها فهي قد قررت أن تتخلص من حياتها. ومن خوف الأم على رغبة ابنتها الجارفة، قررت أن تفسخ خطوبة ابنتها التقليدية لابن عمها مادي، وأن تساعدها في الزواج من الملك خانصير. وعندما علم الملك خانقار برغبة ابنته أن تكون زوجة خانصير، أحس بالغضب والخوف من قرارها، ولكن بحكم حبه وعطفه على ابنته والمحافظة على حياتها، فكر في خطة يستطيع من خلالها أن يرسل ابنته إلى قصر خانصير متنكرة في هيئة تاجرة. وهكذا تنكرت الأميرة كونور وأمها الملكة مير كاهي في هذه الهيئة، واصطحبتا معهما إلى ولاية ديوال كل ما تحتاجان إليه لهذه المهمة. ومن ضمن الأشياء التي أخذتاها معهما عقد من الألماس يساوي الآلاف من الروبيات، واشتهر باسم نورك هار، وهذا العقد الثمين قد صنع من الألماس والذهب، وقد كان على درجة من الجمال الباهر، حتى أن من يشاهده يتمنى لو أنه يستحوذ عليه. ووصلت الأم وابنتها إلى العاصمة ديوال، واستأجرتا منزلا صغيرا يقع في ضواحي المدينة، وهناك تعرفتا على بائعة زهور عادة ما كانت تذهب إلى قصر خانصير لتبيع أزهارها. وبعدما ازدادت معرفتهما بها وتوثقت وتحولت إلى صداقة قوية، أطلعتاها على سر قدومهما إلى ديوال. ولقد نصحتهما بائعة الزهور أن تنتهز كونور الفرصة للتعرف على الوزير جاكرو، أحد أقرب الوزراء لخانصير. واستطاعت الأم وابنتها التعرف على الوزير جاكرو من خلال بائعة الزهور، ولقد أخبرتا الوزير عن سبب قدومهما إلى بلاده، وطلبتا منه المساعدة في تحقيق رغبتهما. ولقد وعدهما الوزير بأن يبذل قصارى جهده في ترتيب لقاء لهما مع الملك خانصير. وفي اليوم الثاني استيقظ الوزير جاكرو مبكرا وتوجه كالعادة إلى بلاط الملك. وعندما حصل على أول فرصة للحديث مع الملك، أبلغه عن أمر الأميرة كونور، وعن جمالها، وعن رغبتها القوية في التعرف عليه. ولكن الملك خانصير أبلغ وزيره جاكرو بأن من المستحيل بالنسبة له أن يخدع أو يفضل أي امرأة أخرى في الأرض على زوجته المحبوبة الملكة ليلى. وطلب من وزيره بأن يبلغ كونور بحقيقة مشاعره وأن يرجوها أن تعود إلى وطنها. ولقد أبلغ الوزير جاكرو هذا الرد إلى الأميرة كونور ووالدتها، وشعرت الاثنتان بالإحباط واليأس، وكانت الصدمة بالنسبة إلى كونور لا تحتمل. وحاولت أمها بكل طاقتها أن تقنعها بالعودة إلى الوطن، ولكن كونور كانت امرأة عاشقة وعنيدة. وفكرت الأميرة بطريقة جديدة للوصول إلى الملك خانصير، وهي أن تتخلى عن ثروتها وتتنازل عن وجودها كأميرة، وأن تدخل إلى قصر الملكة ليلى وتعمل خادمة في جناحها. وتوجهت الأم والابنة إلى قصر الملكة ليلى، وتوسلتا إليها أن تشغلهما لديها، وادعتا بأن الفقر ألجأهما للهجرة من وطنهما والقدوم إلى بلادها، وطلبتا منها أن تحمي شرفهما وعزهما، حيث إنهما تنحدران من إحدى العائلات المالكة والتي زال ملكها وأصبحتا معدمتين. ولقد أحست الملكة ليلى بالشفقة عليهما، وعينتهما خادمتين خاصتين في جناحها، وكلفت كونور بأن تكون مهمتها إعداد مخدع الملك خانصير في كل ليلة. ومرت الأيام ولم تحصل الأميرة كونور على أي فرصة سانحة لتلتقي بالملك خانصير. وذات ليلة وعندما كانت كونور تعد سرير الملك، تذكرت حياتها كأميرة وكيف ألجأها الحب إلى أن تأتي للعمل خادمة في هذا القصر، فتساقطت الدموع من عينيها ولم تنتبه إلى دخول الملكة ليلى إلى الغرفة. وعندما شاهدت الملكة ليلى دموع كونور تتساقط من عينيها، سألتها بعطف لماذا هي غير سعيدة؟ وبسرعة أخفت كونور حزنها، وأخبرت الملكة بأن الدموع التي تساقطت من عينيها كانت بسبب الدخان المتصاعد من القنديل. ولكن الملكة ليلى لم تتقبل هذا الرد المراوغ، وأصرت على أن تخبرها كونور بصراحة عما يجول في خاطرها. وأطلقت كونور تنهيدة من أعماق قلبها وأجابت بصوت حزين: ذات مرة كنت أعيش حياة مرفهة مثل هذه الحياة، حيث إنني أميرة من عائلة مالكة مشهورة، وفي قصرك هذا تشعل القناديل لكي تضيء المكان، ولكن كنا نضيء قصرنا بعقد الألماس نوركار، وعندما تذكرت تلك الأيام تساقطت الدموع من عيني وبكيت. سكتت الملكة ليلى، ولكن في أعماقها تملكتها رغبة في أن تستحوذ على هذا العقد الألماس الذي يضيء القصر، وكانت المجوهرات وأدوات الزينة هي نقطة الضعف الكبرى لدى الملكة ليلى. ولقد استطاعت كونور أن تقرأ أفكار الملكة وغادرت الجناح بهدوء عائدة إلى غرفتها. ولقد تبعتها الملكة ليلى إلى حجرتها وظلت تدردش معها في أحاديث القيل والقال. وخلال هذا الحديث سألت الملكة ليلى كونور عن هذا العقد الثمين، وحاولت كونور أن تثير فضول الملكة وتوجه تفكيرها نحو العقد. وعندما أصبحت الملكة ليلى مسحورة تماما بهذا العقد، سحبت كونور حقيبة مليئة بالثياب البالية من تحت سريرها وأخرجت منها العقد الرائع. وفجأة ضاءت الغرفة بنور العقد اللماع، وتلألأت حبات الألماس الثمينة، وملأ هذا العقد الثمين عيون ليلى وقلبها بالطمع وشغفها بجماله، وتمنت أن تستحوذ عليه لنفسها ويصبح ملكها. وحاولت الملكة ليلى أن تعقد اتفاقا مع كونور، وعرضت عليها أن تعطيها أي شيء تريده مقابل هذا العقد. وردت كونور بكل تواضع بأنها ليس لديها رغبة في الحصول على أي شيء مادي، ولن تبيع هذا العقد مقابل أي شيء في العالم، ولكن يمكنها أن تتنازل عنه بكل طيبة خاطر إذا رضيت الملكة ليلى، واستطاعت أن ترتب لها قضاء ليلة بكاملها مع زوجها خانصير في مخدعه. وكانت ليلى مولعة بهذا العقد الفريد الذي سلب عقلها واستحوذ على تفكيرها وجعلها تنسى كل شيء وأن توافق فورا على هذا الاقتراح. وأبلغتها الملكة ليلى بأنها سوف تصحبها بنفسها بعد غروب الشمس إلى مخدع الملك خانصير. وقررت الملكة ليلى أن تجد طريقة سريعة تقرب الملك خانصير إلى كونور، وانتهزت ليلى حالة الملك الثملة ونجحت بأن تصطحب الملك إلى غرفة كونور. وكانت كونور تنتظر بشوق بالغ هذه اللحظات وهي في حالة مضطربة، وعندما أقبل الملك رحبت به بحرارة وحاولت أن تسعده بكل الوسائل والسبل، ولم يستطع الملك وهو في حالته تلك أن يستوعب ما يحدث، ولكنه رمى بنفسه على السرير دون أن يتحدث بكلمة مع كونور. وعندما فتح الملك عينيه في الصباح فوجئ بأنه ينام على سرير امرأة لا يعرفها وفي مخدعها، بدلاً من أن تكون زوجته الملكة ليلى بقربه. وقفز من فوق السرير وحاول أن يغادر الغرفة حالاً، عندما رمت كونور بنفسها على قدميه وبقلب مملوء بالعشق وبعينين مغرورقتين بالدموع، تساءلت: إلى أين تنوي الذهاب يا سيدي وتترك هذه المرأة المعذبة؟ يجب عليك أن تقبلني زوجة لك، لأن الملكة ليلى بادلتك معي بعقد من الألماس، عقد نور كار. وفوجئ الملك خانصير بطمع زوجته ليلى في عقد من الألماس، وطلب الملك من كونور أن تخبره بكل ما حدث. وكان الغضب يتملك الملك وهو يستمع إلى حكاية طمع زوجته ليلى في عقد الألماس أكثر من رغبتها فيه. وعندما أقبلت الملكة ليلى لاصطحاب الملك خانصير إلى جناحهما، لم تتوقع الملكة ليلى ردة الفعل هذه من الملك خانصير، إذ رفض الذهاب معها وأبلغها بقسوة قائلاً: حيث إن عقداً من الألماس حل مكاني بين ذراعيك، فعليك أن تستمتعي بهذا الاختيار، وسوف يكون عقد الألماس هو زوجك بدلاً مني. أصيبت الملكة ليلى بالصدمة وأحست بالرعب والخوف وهي تستمع إلى كلمات الملك، فارتمت على قدميه تترجاه أن يسامحها ويغفر لها خطأها، ولكنه رفض ذلك. وحاولت أن تترجى وتتوسل الملك بأن يستمع إليها وأن يتقبلها مرة أخرى، ولكن كل توسلاتها ضاعت عبثاً. ورمت الملكة ليلى عقد نور كار وبكت بحرارة، حيث خسرت حب زوجها مقابل هذا العقد الذي أرادت أن تضعه حول عنقها الجميل. ولكن لا أحد يستطيع رد القضاء والقدر، وقررت الملكة ليلى في نهاية الأمر أن ترضخ للأمر الواقع وتحزم أمتعتها وأن تغادر قصر زوجها وأن تعود إلى أهلها. وكانت تأمل بأن الملك لن يستطيع أن يتحمل حزن فراقها، وأنه ذات يوم سوف يغفر لها ويأتي لاصطحابها معه، ولكن هذا الأمل ظل مجرد أمل.